في أثناء عملهم على قتل كعب بن الأشرف أصابه سيف من بعض أصحابه فجرح الحارث ابن أوس رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي الحارث تفل على جرحه فبرئ من وقته رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير: ثم أصبح اليهود يتكلمون في قتله، وهذا مما زاد الرعب والخوف في اليهود. لما أصبحوا يتكلمون في قتله بلا شك أن هذا مما يزيد الخوف ويزيد الرعب في قلوبهم. قال: فأذن صلى الله عليه وسلم في قتل اليهود. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن قتل كعب بن الأشرف كان على يد الأوس بعد وقعة بدر، ثم إن الخزرج قد قتلوا أبا رافع بن أبي الحقيق وهو من كبراء اليهود بعد وقعة أحد. وكل من القصتين، كلا القصتين، قصة كعب قتل كعب بن الأشرف وقصة قتل أبي رافع بن أبي الحقيق، ساقهما الإمام البخاري رحمه الله بتمامهما في كتابه الصحيح. وكان عليه الصلاة والسلام قد بعث رهطا من الخزرج إلى أبي رافع، فدخل عبد الله بن عتيك رضي الله عنه بيته ليلا وهو نائم فقتله، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. وكان أبو رافع من كبراء اليهود، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلب عليه الأعداء. وهذا يدل على قوة المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة بعد هذه الانتصارات في غزوة بدر وما تلاها من الغزوات، فبث الرعب في قلوب كفار قريش، ثم كذلك أيضا بث الرعب والخوف في قلوب اليهود. وهذا دليل قوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن الغلبة للإسلام والمسلمين. فمتى أخذ المسلمون اليوم بأسباب النصر؟ وأول هذه الأسباب الرجوع والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتمسك الصحيح والحقيقي بهذا الدين القويم. فإذا رجع المسلمون إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بأسباب النصر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقبل ذلك تحقيق الإيمان وتحقيق العقيدة الصحيحة، فإن الله جل وعلا ناصرهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله عز وجل بالرجوع إلى دينه والتمسك بهذا الدين القويم. نسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين أجمعين وقادتهم للرجوع الصادق إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحافظ ابن كثير بعد ذلك فصلا يشتمل على غزوة أحد مختصرة، ولعلها تكون في المجلس القادم إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إن ربي على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين.